شيء بأن الخصم على كل حال يلزمه إعطاء على كل حال مهمته التي ولكن جرى العمل بإعطاء النسخ لا جرى به العمل على كل حال ولو ممكن الخصم من هذه وشريع خيار فتح على الناس أو لفتح على الناس باب يحصل على كل حال الدهر قال المحشي والمحشي أن مطعن العلم التوجد إذا قال المحشي المراد به أبو علم الرحال المحشي أبو علم الرحال عنه على حشية على شخميرة والشخميرة على كل حكرة احتفاء كان احتفاء مهمة هي ومن المحققين هو أبو علم الرحال العلماء المحققين عنده واحد الحشية مهمة في هذا الفيلم مجددا يعني على كل حال الأول والثاني هو على ثلاثة أيام من طلع عليها يعني سنة مديونة لأن كان كل يعني على من يجيب البيت على كل عظيم يعني وليجي شخصية وكيشرح وهي على كل حال عند الحشية حشية عندنا حشية عند النصف مهمة هي على وأبو علي الرحال هو شقد في الأبيض يكا والتفريق في الأقوات فهي العلاج الدين والحياة وكلها من دونها قد يسهل وكيف لا والجلود داء يقتل قالوا أبو علي الرحال رجل على كل حال محقق لا ولكن كان يكون جزء الجوز العلماء ينكروا ويبدأ الأمطار إذا كان بالزاف ينعز في الوقت يعني جعل في جوز إلى آخره وحضره آوى إلى آخره جرد عنده يأكل إلى آخره الضج قال ليس عن ملكة ونقول أشي بلد المقل عنده قايا كول قايا كول قايا كول يخصيح قال هذا معنى كان رجل الأفولة إلا وهو كثير النوم يوظف على كل حال جمع شوية ويمكن يحصف ولا قلت المرة على كل حال المطلع ما يتعجيب ولا يكون بالزمية من المطلع في الذهب إذا تمشيت يعني يكون على كل حال هذه الأف وهذا كثير الأف ولهذا في علم المغلب يقول إياك فرص الأقوى يقول إياك والتفريط في الأقوات فهي علاج الدين والحياة وكلها من دونها قد يسهل وفي فلا وجوع داء يقتل ما فتنة وعظمت الظهرات يعني لا سيما في غربنا وشبهه فاجهد بلا تعنت وانتبه والقوت روح الجسم والحياة وفقده طبعا هو الممات إذا فقد المخلاء ليش ممات؟ ليش ممات؟ ليش ممات؟ على المحشي والعامل أبو علي الرحال وعلى عن الصلاح إذا قال على كل حال أخواني كلهم الأخواني أو قال يعني في الكتاب يعني به المدونة وإذا قال محشي مقصود به أبو علي الرحال حشي النفيس عنده فأجاب إذا حضر إلى أخر القاضي أبو عبد الله بن سودا وشيخ ونرى على كل حال تحصل من أشياء كامل يقول إذا حضر المدعي والمستعار عند القاضي المدعي يعني تعالى كل حال مدعي يقول ويقاضي هذا الإنسان الزر الزرجالي أو إحنا قلنا نسأل كذا وكذا والقاضي على كل حق على كل حال نقر المدعي يعني أهل يعني ما غشي جاءوا مرة بالكلية حجم القاضي سجن القاضي وزاين أقل شيء حاجة مكينة يحكم عليه القاضي خلص على كل حد الشيء المدعي المدعي إلى آخره واش باليمين أو بغير اليمين إحنا باليمين إلى آخره معاوش كليلة الدعوة للمدعي إذا مشى على كل حال قليلة يسمى بالكسر ويسمى بلا ذلك أيضا يعني بالمقال أو سمي يعني بالتوقيت هذا إيش معنى معاوش كليلة يقول لك أودي الدعوة إذا كانت خاطئة كان لي عليك كذا وكذا نكتشف أيضا على كل حال مدعي إذا كانت مسألة على كل حال فيها فصول وفيها يعني أشياء يعني على كل حال المطلوب هو يشتي قليلة يعني وهذا